السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، فنبدأ سنة أبدود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، هو من الثقات الأثبات، ويعني قد رفض العلماء منهم الذهبي ما قيل عنه أنه لم يكن حافظا للقرآن، لكنه من الثقات الأثبات. نعم. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية هو أثبت الناس في الأعمش ويضطرب في غيره، وهو من رجال الصحيحين بل هو من رجال الكتب الستة. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو أثبت الناس في الأعمش سليمان بن مهران، أيضا يرى الإرجاء، يرى الإرجاء. لذلك العلماء يعني يقولون هذه من الأدلة الكبيرة جدا على رواية المبتدع، وهي في الصحيحين، لأن محمد بن خازم الضرير في الصحيحين روايته، وهذه فيها دلالة رواية المبتدع، هنا دلالة واضحة جدا على رواية المبتدع في كتب السنة، بل في الكتب الستة هي رواية محمد بن خازم الضرير، وهو من الثقات كما قلنا من أوثق الناس في سليمان بن مهران. قال: حدثنا الأعمش. حدثنا الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران، من فحول ومن أساطين المحدثين. قال فيه الذهبي: إذا قال حدثنا فعد عليه بالنواجذ، إذا قال حدثنا فعد عليه بالنواجذ. الأعمش سليمان بن مهران ثقة ثبت، والعلماء لا ينظرون إلى عنعنة الأعمش فيستوقفون عندها أو يقفون عندها طويلا، لا، الحق بأن فعل المتقدمين له نظر آخر غير فعل المتأخرين، لكن هو ثقة ثبت. الأعمش في كل أحواله ثقة ثبت. قال: عن عبد الله بن عبد الله الرازي. هؤلاء روى لهم الجماعة جميعا يعني. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الله بن عبد الله، احنا ترجمنا عبد الله الرازي، طيب وليش مررت عليه؟ هو قاضي الري، وهو روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وثقه العجلي، وقال سليمان الراوي عنه قال: لا بأس به ثقة. الراوي عنه أعلم به، فهو قال: لا بأس به ثقة. نعم. قال: عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هو من الفقهاء الثقات ثقة. نعم. روى له جماعة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا فيها فإنها بركة. طبعا هذه مسألة تتعلق بهذا الحديث العظيم، المسألة الأولى المهمة جدا التي عود على بدء، وهي الرجوع لزاما لأهل العلم، الرجوع في المعضلات أو في المشكلات إلى أهل العلم. فالرجوع إلى أهل العلم واجب على كل مسلم مكلف، لأن الله تعالى قد قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما أفتوا بشطر علم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سألوا حين جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. الهلكة كل الهلكة في أمرين: إما الرجوع لغير أهل العلم، وإما العزوف عن الرجوع لأهل العلم. هذه هلكة من الناحيتين، فإن رجع إلى الأنصاف أو رجع إلى غير أهل العلم ضل وأضل وهلك وأهلك، لأنه إذا رجع لغير أهل العلم لابد أن يصل إلى نتيجة عمياء. لما قتل 99 نفسا سأل قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فقالوا له: انظر إلى العوام لا يدركون. فدلوه على راهب عابد وعابد أو صائم قائم، هذا له هذا له ممكن يحط رحله في الجنة ويمشي بين الناس، لكن هل ينفع الأمة؟ لا، المسألة ذاتية هنا، ينفع الأمة بما عنده من العلم، فهم دلوه عليه على العبادة التي يعرفونها عنه، فلما دلوه عليه ذهبوا إليه، فلما ذهب إليه قال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال أنك لجريء، تقتل 99 نفسا وتقول لي توبة؟ لا توبة لك. قنطهم رحمة الله بجهل، ورحمة الله أوسع من أي شيء يتصور الإنسان، قال رحمتي وسعت كل شيء، وباب التوبة معروض إلى يوم القيامة أو إلى الغرغرة، ونحن ليل نهار صباح مساء نعصي الله لا فعله، قبل هذا في معصية نستغفر الله عليها، نستغفر الله، فهو رحمة الله أوسع من أي شيء يمكن يتصور الإنسان، لذلك يطمعك رجاء في الله لا فعله، لكن هذا قنطهم رحمة الله، وهذه من أظلم الظلم ومن أعظم السيئات، من أكبر الكبائر أن تقنط المرأة برحمة الله لا فعله. لذلك لما مر رجل من بني إسرائيل على أخيه وهو على معصية قال اتق الله وارجع فإن نعم الله عليك كثيرة، قال خليني وربي، ثم مر عليه مرة ثانية فأرد على المعصية فقال اتق الله عقاب الله أليم نعم الله عليك كثيرة، قال خليني وربي، ثم قال الثالثة قال خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى جمعهما، قال الله تعالى أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فلذلك قال له لا توبة لك، جر عن نفسه القتل، جاهل قتل نفسه، قتله جهله، فهنا لا نفع. فإذا رد الأمر إلى العابد، طيب هو عما يقول أنا شيخ عابد يصوم ويقوم يتصدق يبكي عندما يسمع القرآن، يبكي عندما يقرأ، جميل جدا، حتى رحله في الجنة الله جل في علاه يعلم به، لكن ما نفعه عند عودة المسائل؟ يرجع له ولا يرجع له؟ أنا قلت لكم لو على مر التاريخ لو نظرت إلى أنك ترجع إلى رجل حتى من أهل العلم لكن في غير تخصصي لا يستطيع، الورع منهم يقول لا أعلم، وغير الورع تعلم بقى. كان الأزهرة عندما نتكلم معه في مسائل كده كان بيناقشني في رسالة الماجستير، فأنا لما أتيت عودت المسألة مرة ثانية قال لي ما تطبلش في المتطبل، فاهمين كيف يعني لغة الأزهرة لغة عجيبة، قال أنت هتطبل في المتطبل؟ فأنا قلت له يعني يعني لغة عجيبة جدا، لكن طبعا أنت لو دققت النظر يعني هم حتى الكلام الذي يقولونه كلام عجيب لكنه رصين، يعني أنت أصلا لا تلج بحرا، خلاص الناس سبحوا فيه انتهى الموضوع. فالحاصل أنه حتى لو كان العابد هذا عنده شيء من الثقافة لن يستطيع أن يحل العقد ولا العضل، وأنت ترجع له في عباداتي. نعم، هو ابن القيم ابن تيمية يقول إن ولدت عالمين فأرى للدين منهم التقي النقي العابد أرجع له، لما قال له باب في التوفيق، قالوا لأحمد بن حنبل قالوا له لما تدلون على فلان وفلان وفلان من العلماء، يعني أو ممكن يكونوا من أعلم منه، لكن هذه ليست صحيحة، لأن لابد يرجع للأعلم، يعني لو حتى كان الأقل علما أتقى لا يرجع له، يرجع للأعلم. فقالوا هم في العلم سواء، قال له هذا له باب يوفق منه. قال الله تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم ها فرقانا يفرق بين الحق والباطل، فرجوع لأهل العلم مهم جدا. فلذلك لما رجع الجاهل قتله، قال انت لا توبة لك، فقال اذا خربت فقتله واكمل به المئة. لكن العالم قال ومن يمنعك من التوبة، فنجا وأنجى. ولذلك قال مسلم هل لا سألوا حين جاهلوا انما شفاء العي السؤال. كان أنس يقول كنا نريد سؤال للمسلم فنستحي من ذلك، وهذا مانع، لكن الحمد لله ممدوح وليس مذموم. ليش ممدوح؟ لا، لأن المراد وقع. هو احنا نقول بأن الحياء يكون مذموما إن منعك من السؤال، لكن إن امتنعت من السؤال فوجدت غيرك قد كفاك فأنت على خير. فقال فكنا نحب أن يأتي العربي فيتجرأ في السؤال فيسأل فنسمع فنتعلم في هذه الأبواب. فإذا الرجوع إلى أهل العلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الناس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل وعن لحوم الغنم وعلى مبارك الإبل وعلى مرابط الغنم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية وهي أكل الجزور، قالوا أنا توضأ من لحوم الجزور لحوم الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا. هذا لفظ لتعلم أن أنت عندك قاعدة لابد تحفظها جيدا. ما هي القاعدة؟ القاعدة المهمة جدا هو لا قاعدة. طب خلاص أنت لفتحت الباب تمام أشرت هكذا، ما هي القاعدة عشان أمر على الإخوة بقى أرى الإخوة شغالة ولا ما زال النعاس؟ في قاعدة مهمة جدا في هذا الحديث بالذات، تطبيق لقاعدة من الأهمية بمكان، وقاعدة تلملم لك شمل مسائل جزئية كثيرة جدا. قاعدة من الأهمية بمكان. يا جماعة الخير بالله عليكم، أنا بينت لكم كيف أن الأمة تحتاجكم حاجة أعظم مما تتصوروا الآن. يعني جيد، جزاك الله خير، لكن أنا نقول اختلاف الأحوال يدل على اختلاف الأحكام. اختلاف الأحوال لابد أن يدل على اختلاف الأحكام، لأن الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين وتسوي بين المتماثلين، فجاءت الشريعة هنا ففرقت في الأحوال، حال الحبل، حال الإبل وحال وحال الغنم، فلا بد أن تقول هناك فرق في الأحكام. الثمرة دائما قبل أن تسمع الحكم أن تعلم أن الحكم لابد أن يكون مختلفا، لابد أن يكون الحكم مختلفا، صحيح؟ ولذلك هو سئل عن الإبل وعن الغنم، اختلفت الأحوال في المبارك حتى في المرابط، فقال توضأوا أمر وظهر أمر الوجود، والدلالة على الاختلاف قال فنتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتتوضأ، أو في رواية هذه قال لا، فهنا المغايرة مغايرة صريحة. فالأولى أمر بأمر جزم يدل على الوجوب، الثانية أمر بأمر اختياري إن شئت، فغير الأحوال فتغيرت الأحكام. هنا نقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة، مسألة حكم أكل لحم الجزور، مسألة حكم لحم الجزور، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء معه، لا يجب الوضوء معه، يعني أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، ليس ناقضا للوضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا الأصل أن يبقى الوضوء على ما هو عليه، الأصل عدم النقض إلا أن يدل الدليل على النقض، وهذا من يعني في الاستدلال نحن نستدل له، ونقول أيضا في الاستدلال فيه ضعف، ما الضعف؟ الضعف هنا نقول يعني قال توضأوا، فيقولون توضأوا استحبابا، صرفوها، فقلنا هذا صرف عن الظاهر، قال عندنا أدلة كثيرة تصرف عن الظاهر، ما هي؟ قالوا أن سلم أن حديث جابر قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما ما أسماء مهامة كما قلنا تدل على الخصوص، صحيح؟ الحمد لله مستيقظين، على العموم، تدل على العموم، يبقى يدخل تحتها الحوم الإبل والحوم الغنم. قال توضأ مما ما لا توضأ، كان آخر الأمرين من أمر سلم عدم الوضوء مما مست النار، يبقى إذا عدم الوضوء من لحوم الإبل، فقالوا يبقى معنى قول سلم توضأوا أنها على إيش؟ على الاستحباب ليس على الوجوب، واستدلوا على ذلك أيضا من أن سلم أكل ذراع شات، وذهب فصلى فلم يتوضأ، أكل النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، أكل منها ولم يتوضأ، ما وجه الدلالة عندهم في هذا؟ أنا بعمل إيه الآن؟ أنا قلت لك أنا الآن بسأل، هل ما وجه الدلالة عندهم؟ قال أكل من ذراع الشات. طب ماشي، وين وجه الدلالة؟ أكل من ذراع الشات، ممتاز. لا، هو يقول بعدم الفارق، افهموا كيف العلماء يفكرون، يقولون أكل من ذراع الشات ولا فارق بين الشات وبين الإبل، هذا حلال وهذا حلال، هذا مسه النار وهذا مسه النار، فهم وجه الدلالة عندهم عدم الفارق، مفهوم بوجه ده أنهم عدم الفارق بين الإبل وبين الشات، هذه أدلة الجمهور. وقالوا عندنا الفاصل في النزاع كان آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، وهذه دلالة واضحة جدا من كلام جابر أن هذا حال النبي، فلما يقول مما على العموم وذكر فرض وفرض عموم إذا لا يخص اللي هو الشات، يعني مفهوم، ممتاز. القول الثاني قول إسحاق، هو قول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة، وهو لمحدث الفقهاء من الشافعية. ابن المنذر يقول بذلك، ابن خزيمة يقول بذلك، البيهقي، أنا أكلمك عن المتقدمين، يقول بذلك. ولذلك النووي قال وقال والسنة أتبع السنة ألزم، قال والدليل مع من يقول بأن الوضوء من أحمل الجزوء، خرج أن النووي لا يخرج عن المذهب، خرج بسبب الدليل. كل هؤلاء قالوا بأنه لحوم الإبل توجب الوضوء. فهو المشكلة عندكم ليست ظاهرة، لأنه لا تأكلون الإبل، وطبعا لا تأكلون شيئا، نحن أهم شيء عندنا الفول، عندنا لا يذبح، فالحمد لله أنا نأكل الفول أنا مرتاحين، فهذه مدخلة. لكن هو الخليج بأسرهم يتعبون من هذا الباب، لأن الخليج عندهم لا سيما في الأعراس أو الولايم أو العقيقة، الجزور بينزل أمامك يعني كاملا غير منخوص. فهنا تأتي المشكلة، لأنه تقام الصلاة يروح يصلي ولا يذهب يتوضأ، أو صلى ناسيا يتوضأ ثم انتهت الصلاة يسأل الصلاة صحيحة أم لا. فالحق بأن كما قلنا الحنابلة والمحققون من الشافعية يقولون بأن لحوم الإبل توجب الوضوء، وهي ناقض من نواقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بحديث الباب، بأن مثلا لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. وهنا عندهم وجد دلالة أمران، الأمر الأول الأمر وظهر أمر الوجوب، وهذا الوجوب يدل على الناقض. الأمر الثاني مهم جدا، توضأ من لحوم الإبل، هذا بيان. وتعلمون أن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما يقول المسلم له توضأ، ويفهم السائل بأن توضأ يعني جزما توضأ، لو كان الأمر فيه ما فيه من التيسير ليسر المسلم عليه، لأن المسلم ما خير من أمران إلا اختار أيسرهما. وهذا يأتيه في البيان، كما قال المسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قف، ماذا تفهم من كلام المسلم صلوا قبل المغرب؟ وجوبا، إلزاما، صلق. ثم أراد أن يبين أن الأمر ليس على الإلزام، قال لمن شاء، لمن شاء تيسيرا، أهو الآن بين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين قالوا إذن هذه دلالة على الوجوب. وقالوا والحكمة من ذلك، رحمكم الله، الحكمة من ذلك أن لحوم، صحيح لحوم الإبل ثقيلة جدا شديدة، لها زهومة، فهي يعني عندما يأكلها المرء يشعر بفتور عظيم جدا، يعني كما يقولون يأكل ثم ينام، وهو بيأكل ينام. فلذلك كان لابد من إعادة النشاط حتى يخشع في الصلاة، حتى يتدبر القراءة، حتى يعرف كيف يتقرب إلى الله جل في علاه. شوف حكم عظيمة جدا، يعني الله شرع. لذلك عمر الخطاب، سيأتيك أنت في سورة السنة، عمر الخطاب يقول ما أمر الله بأمر إلا وفيه مصلحة لك، بما فيه نفعكم، وما نهى عن شيء لما فيه ضرر للمكلف. فهنا الحكمة عظيمة جدا، لأن لحوم الإبل لا تجعلك تدرك الصلاة ولا تخشع فيها ولا تتدبر قراءتها، والمقصود أنك لما تصلي تتدبر القراءة. فقالوا إذن الزهوم هذه لما تعلو لحوم الإبل، فلذلك احتاج المكلف إلى النشاط مرة أخرى، وهذا النشاط يكون بالوضوء. دلالة على ذلك أن مسلم قال بأن من جامع وأراد أن يعود قال فليتوضأ، فإنه أنشط للعود، أنشط، فيعطيه النشاط في هذا الباب. هذه الحكمة عندهم في هذا الباب. فعورضوا بكلام الجمهور الذين قالوا وماذا تفعلون بقول سلم آخر، أو بقول جابر آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء من مسة النار، وأكل ذراع شات مصلية، ومع ذلك ذهب فصلى فلم يتوضأ، ذهب فصلى فلم يتوضأ. طيب، بعض العلماء أيضا قالوا ونحن نفهم من كلام النبي في حديث توضأ من لحوم الإبل أي الوضوء اللغوي، لا الوضوء الاصطلاحي، الوضوء اللغوي. والوضوء اللغوي معناه إيش؟ إما غسل يدينا وغسل اليدين والمضمض فقط، هذا هو. فقالوا هذا التأويل. فلما عورضوا بذلك قالوا إذن يبقى بنا النقاش، أنتم قلتم آخر الأمرين، لأن هذا هو عمدة الأدلة عندكم، آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ من مسة النار، وكل الأدلة التي جاءت من فعل النبي كلها على الشات. جاءنا الحديث عام في القول كان آخر الأمر، أو في الفعل لكنه عن نقل، كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء من مسة النار، مما ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، يبقى إذا من الدجاج، الأرانب، صحيح الأرانب، الحمار الوحشي، أو اللحوم الأوز ترى انت نعم كلهم بما يشتهي. الغنم الإبل يعني عموم صحيح ولا لا؟ فقلنا أما الفعل فقالوا أكل مسلم من ذراع شات. كل حديث جاء في الصحيح على فعل مسلم كان على ذراع الشات فقط شات. فلذلك علماءنا يقولون هذا العام مخصوص بالإبل، كان آخر أمر من رسول الله الوضوء من مسد عدم الوضوء من مسد نار، هذا عام مخصوص بالإبل. وقلنا لأن هذا هو الجمع بين الدليلين، وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. قالوا كيف قلتم بأنه تخصيص؟ قلنا لأن الشرع قد فرق بينهم، والشرع يفرق بين المختلفين. قالوا كيف؟ قلنا لما سئل قال عن لحوم الإبل توضأ، قال عن لحوم الغنم إيش قال؟ قال إن شئت إن شئت، قال إن شئت. فقال لما فرق بينهما دل ذلك على أن المقصود من الوضوء هو لحوم الإبل فهو خاص، وحديثنا حديث جابر عام. والقاعدة الأصولية عند جمهور أهل العلم لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام، هذا رد الأول. يبقى إذن الإبل يتوضأ وجوبا خاص، والغنم إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، مفهوم؟ طيب. وقالوا طب ماذا تفعلون بالدليل الثاني وهو ما قلنا خلاص رد عليه أن هذا في ذراع الشاة، أكل ذراع الشات. قلنا كل أكل جاء فيه ما جاء إلا في الشات، ها الأصل عدم النقل. قلنا جاء الناقل فنقلنا عن الأصل، جاء الناقل فنقلنا عن الأصل، والناقل الإنسان قال توضأوا من لحوم الإبل. يبقى لنا فقط الرد عليهم في إيش؟ فإنهم قالوا الوضوء المقصود به الوضوء اللغوي غسل اليد فقط. قلنا خالفتم الظاهر، إذ الأصل في قوله سلم توضأوا، قال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجلك. يبقى الأصل حمل الوضوء على الوضوء الظاهر الاصطلاحي، ولا قرينة تصرف. فبقي سالمة الأدلة على أن لحوم الإبل الوجوب من الوضوء منها، وأنها ناقض من نواقض الوضوء. لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مبارك الإبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، وهي جمع مبرك، الموضع الذي تبرك فيه يبرك فيه البعير. وطبعا العلماء احتاروا لما قال سلم بذلك. الشافعية وغير الشافعية والأحناف قالوا للنجاسة، قالوا منع سلم من الصلاة في مبارك الإبل للنجاسة، فيها ما فيها من النجاسة من البول والرجيع وغير ذلك أجلكم الله. والرد على هذا نقول لهم قد أباح وأذن الصلاة في مرابض الغنم، وفيها ما فيها مرابض الغنم أيضا يعلوها ما يعلوها من قضاء حاجات الشاة، أجلكم الله، صحيح ولا لا؟ الغنم. فإذا إما أن تتناقضوا وإما أن تفهموا ما فهمنا. ليش التناقض؟ هما ينتقد قولهم كيف؟ إنه ما سووا. نعم. فنقول لهم إما أن تسووا وإما أن تفرقوا. هم يقولون الآن الكل نجاسة، يقولون الكل نجاسة، بول الإبل نجس، بول الغنم نجس، مفهوم؟ طيب احنا بنلزمهم، كيف نلزمهم؟ هم قالوا الصلاة في مبارك الإبل ممنوعة، لما؟ قالوا للنجاسة. قلنا طب ما الصلاة في مبارك في مرابض الغنم جائزة، وأنتم تقولون بذلك، وكان يلزمكم أن تقول أنها لا، أنها لا تجوز الصلاة فيها، لما؟ للنجاسة أيضا. سووتم تسوون بينهما في الحكم، تسوون بينهما في الأثر. قلتم أبوال الإبل نجسة، أبوال الغنم نجسة، هذا باتفاق عندهم عند الجمهور. قلنا إذن الصلاة في مبارك الإبل منعت، لما؟ عندهم للنجاسة. يبقى تمنع وين؟ تمنع في مرابض الغنم، لأن نجسة على ما تقولون، إلا أن تفهموا ما فهمنا. قالوا كيف؟ قلنا مبارك الإبل منع منها لأمر آخر ليس النجاسة، بل أبواب الإبل ليست بنجسة. والدلالة على ذلك أن سلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فأبوال الإبل ليست بنجسة، مفهوم؟ طيب. فإذا أقول مبارك الإبل منع منها المسلم، هل النجاسة؟ الصحيح الراجح أن الحكمة في المنع منها هو شرود هذه الإبل، عندما تنفر تكون كالإيه؟ كالثور الهائج، ممكن أن تقتل. فمنع سلم من الصلاة بمبارك الإبل، لأن ممكن فجاءة تنفر الإبل، لها شروط، لها لها لها غضب شديد، فممكن تقتل من يصلي، تؤذيه إذاء عظيما. فلرفع الضرر حسب المادة منع من الصلاة بمبارك الإبل. وهذا الذي قاله الخطاب، قال لهم نفور، وهي شرود وشدة وشدة. وأقول تعليل الخطاب جيد، لكن عندنا تعليل آخر والأهم، تعليل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، قال فإنها خلقت مما خلق منه الجان. هنا يأتيك استنباط العلماء استنباطا صحيحا، لأن الجان من إيش؟ من الطين، من الرصانة، عنده رصانة. الجان من وين؟ خلقت من إيش؟ من النار، والنار هي محل الخفة، الخفة. فلذلك الشرود هذا والغضب والغليان أيضا من حال الإبل. طبعا العلماء استغربوا جدا من قول سنة خلق مما خلق منه الجان، فقالوا لا، يعني هما كل فصيل له شيطان، كل نوع من أنواع المخلوقات له شيطان، شيطان الإنس، شيطان الجن، شيطان الكلاب، شيطان الإبل. واستدلوا، نعم غالبهم يقولون بذلك، لقول الله جل في علاه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الله جل في علاه وكذلك جعلنا لكل من شياطين عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أو عدوا شياطين الإنس والجن. فقال إذن شيطان إنس وشيطان جن، وممكن يقال شياطين الإنس والجن جمعت على أن شيطان الإنس الجن هو الذي يؤثر في الجن وفي الإنس، نشطنا من بعده عن الله دل في علا، عن طاعة الله دل في علا. لكن الذين قالوا بذلك قالوا إن سلم لما قال عن الكلب إذا مر يقطع الصلاة، قال فقال الكلب الأسود، فقال موسى ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض، قال الكلب الأسود إيش؟ شيطان، شيطان. وعلى ظاهره هو الأصح. لذلك ابن تيمية يقول وترى كثيرا من الجن يتلبس في مسألة الشيطان الأسود أو القط الهر الأسود أو غير ذلك. فهم؟ إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت مما خلق منه الجان، لذلك منع من الصلاة في مبارك الإبل. وسئل عن مرابض الغنم قال صلوا فيها، وقال إنها بركة، يعني الغنم بركة، قال إنها بركة. فالصحيح نقول بأن مرابض الغنم لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دلت دلالة واضحة جدا على ما دمنا في الطهارة، على طهارة أبوال الغنم. وهذا صحيح، كل مأكول اللحم بوله طاهر ورجيعه طاهر، ورجيعه طاهر، هذا الراجح الصحيح بأن مأكول اللحم بأسره طاهر. يعني أنت الحمام، ذرخ الحمام والبط والأوز وكل ده طاهر، كل ذلك الحمار الوحشي طاهر، فكل مأكول اللحم فأبواله طاهرة ليست نجسة. وهذا من باب التيسير على الأمة التخفيف على الأمة. فقال السلام فإنها بركة، وفيها دلالة على لأنه طبعا أنها بركة. هناك علة أخرى، أنه وردت الأثار أن الغنم من إبل الجنة، من أنعام الجنة، من أنعام الجنة، بهيمة الأنعام في الجنة الغنم. لما سئل رجل سأله قال في الجنة غنم؟ قال نعم، غنم من ذهب. سأله تعالى الآن رجل أعرابي، حياتي بأسرها أنا مع الغنم وأذن وأصلي، أنا أريد الغنم في الجنة، لها ما تشتهي الأنفس، لهم ما يشتهون. فقال أريد الغنم في الجنة، في الجنة غنم؟ قال نعم، غنم من ذهب، غنم من ذهب، لكن هي من بهيمة الأنعام في الجنة. لذلك قال السلف فإنها مباركة، فجعل فيها البركة. طيب، هذه آخر المسائل. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع لأهل العلم، وهذا يجرنا إلى لزوم تهيئة العلماء لهذه الأمة، أو لزوم أو يجب على الأمة بناء العلماء مش هدم العلماء. يجب على الأمة وجوبا جازما حسما حتما وجوبا بناء العلماء، لأن الأمة لا تنجو إلا بهم. أنت لما يخرج عليك رجل يطعن في مسلم ويطعن في البخاري، وبعد ذلك يجر الطعن جرا لطيفا ناعما إلى القرآن، من يرد على هؤلاء؟ من يستطيع أن يفقه ما هم فيه من من من الثعلبة من الخداع والمكر والخيانة لهدم الشريعة. من يستطيع يقف أمامه؟ ما في إلا طلبة العلم، ما في إلا ذلك. أنت دينك في خطر، وخطر عظيم. أطلت البدعة برأسها، لا يمكن إنقاذ هذه الشريعة إلا بالعلماء. وحتى إن زلوا، حتى وإن زلوا، الزلل وارد على كل، إذا أردت عدم الزلل فلا تعيش في الأرض، عليك أن تصعد إلى السماء. إذا أردت عدم الزلل لا تكن موجودا في الأرض، لأن الزلل مقارن لأهل الأرض، وعدم الزلل في السماء فقط، في الملائكة. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يقول اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. الجميع وأدخل نفسه تحت العموم. إذا نقول بأنه لابد من من من على الأمة وجوبا تهيئة العلماء، بناء العلماء. لذلك قلنا أعظم التجارة مع الله التجارة في بناء العالم، أعظم التجارة على الإطلاق، التجارة أعظم التجارة مع الله على بناء العالم، بأن تكرس كل جهودك وفكرك وإعمال مالك وجهدك بأن تبني عالما. الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء. لذلك نعم المال صالح رجل صالح. الإمام في الأمة الإمام الشافعي يقول والفيء خمس، الفيء خمس للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون الفيء صحيح؟ لا أظنه موجود في الكتب. جزاكم الله خيرا. الفيء تعرفونه أم لا؟ نعم، الفيء هو ما أفاء الله به على رسوله من غير ما أوجفتم به من خيل ولا ركاب. فالفيء النبي صلى الله عليه وسلم قسمها الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم له الخبز، قال شفع خمس الفيء للصغور. الصغور ايش؟ قال جهاد الجهادان، الجهادين اللسان والسنان. طبعا الكلام هنا الان هو الاهم في الكلام هذا، هو جهاد الايه؟ اللسان. لان جهاد السنان له ضوابط لابد ان تتوفر، لابد من رايه صحيحه، لابد من ولي امر السمع والطاعه له في هذا الباب، ان هو اصلا الذي يكون النفير. فاذا اعلن النفير فلابد من السمع والطاعه، ويصير الجهاد الذي هو نافله استغفر الله او فرض كفايه ينقلب الى فروض اعيان. لان الاصل في الجهاد انه فرض كفايه ليس فرض عين، ينقلب الى فرض عين بنفير ولي الامر، فله ضوابط. اما جهاد اللسان هو من الاهميه بمكان. حفظ بيضه الاسلام بجهاد اللسان. أن تنظر إيش قال، ما صرح الله تعالى بعد ما صرح على هؤلاء الذين في الصغور الذين يحاربون من أجل دين الله تعالى، صرح بطائفة أخرى من هي من الأهمية المكان. فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه طائفة ليتفقهوا في الدين، أكملوا وانذروا قومهم. إذا أنت تعرف ما يقصد من المجاهدين، لأنهم على جهل فلن يستطيعوا أن ينصروا دين الله تعالى فعلا إلا بمن إلا بالعلماء، لابد يعني. ولذلك أنت ترى، عشان كده أقول لك شوف الخوارج، لما الخوارج هم أضل وأضر الفرق على دين الإسلام؟ لا يرجعون للعلماء، لا يرجعون للعلماء. وسيأتيك أن صاحب الهوى يقاتل على هواه، صاحب الهوى يقاتل على هواه. لذلك هنا يتبين لك كلام الثوري، البدعة أحب إلى الشيطان من إيه؟ من المعصية. شبهة شهوة العقل فيها يؤوب الإنسان إليها بعدما اللذة تنتهي، يبكي ويتباكى ويندم. أما شبهة لا علم فيها تبقى وترسخ، لست أن ينزعها، بل ويؤصل لها ويحارب عليها. وهؤلاء الذين قال فيهم الله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في هذا الباب الرجوع إلى العلماء. الثانية، استغفر الله، لا إله إلا الله، ما في قسم برحمة أحد، سمعت أنا يقسم برحمة أبيه. فضل الغنم على الإبل في الأضحية. وذلك من أراد أن يضحي الأفضل له بالغنم ليس بالإبل، لأنه عظيم القدر واللحم. لا، ونسأل لما ضحى بكبشين أم لحي، صحيح ولا لا؟ أو ضحى نمسلم ضحى بالغنم. والدلالة على الأفضلية هنا تصريح قول نمسلم، فإنها مباركة. وجوب تقديم الخاص على العام في قول جمهور الفقهاء، وهذه من قول يعني هذه جاءت في حديث آخر مع الباب، توضأوا من لحوم الإبل. وقول جابر كان يسلم آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست عدم الوضوء مما مست النار. فهذا عام مخصوص بالإبل. الفائدة التي تليها: الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تدل قرينة على خلافه، أو حمل اللفظ على على على على الاصطلاح لا على اللغة. حمل اللفظ على الاصطلاح لا على اللغة. في قوله توضأوا أخطأ الجمهور عندما قالوا الوضوء هنا معناه غسل اليد، الوضوء اللغوي، وهذا خطأ، وهذا خطأ بين. الخامسة: جاء الشرع ليفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نفع الله بكم وثبتكم على الخير.